مرة ثالثة الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة وكل من الموانع. عدها علينا. الإسلام والبلوغ والإقامة والقدرة لا أحد يلقن يا جماعة لا تلقنوا. أعدها مرة ثانية. الإسلام نعم والبلوغ نعم والقدرة العقل أحسن. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة طيب الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. طيب الإسلام إذا كان الإنسان كافرا فما معنى قولنا إنه الإسلام ضده الكفر. نبدأ بالمحترزات أو نذكر المحترزات. الإسلام ضد الكفر فالكافر لا يلزمه الصوم بمعنى أننا لا نلزمه أن يصوم. لماذا؟ لأنه ليس أهل العبادات فلو صام لم يقبل منه صومه